والخبيث لا يخلص الا اذا وقع في ورطة، كما هو نص الايات. ويوضح ذلك ايضا ما رواه الامام النسائي وابو داود وغيرهما من حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة امن الناس جميعا غير اربعة رجال وامرأتين، فقال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين باستار الكعبة. عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعكرمة ابن ابي جهل وعبد الله بن ابي فرح. اما مقيس بن صبابة فادركوه في السوق فقتلوه، واما عبد الله بن خطل فذهب وتعلق باستار الكعبة فانزلوه وقتلوه، واما عكرمة ابن ابي جهل ففر وركب البحر، واما عبد الله بن ابي سرح فاختبأ عند اخيه من الرضاعة عثمان بن عفان. عكرمة هرب وركب البحر يهرب الى اي بلد، فبينما السفينة في لجة البحر اذ جاءتها ريح عاصف وصارت السفينة كالريشة في مهب الريح. قال الرجل المدير مدير السفينة وكان كافرا، واغلب الذين او كل الذين او جل الذين يركبون السفينة كفرة، فلما اشفت السفينة على الغرق قال لهم ايها الناس اخلصوا في الدعاء واعلموا ان الهتكم لن تنفعكم هنا. فلما سمع عكرمة ذلك قال والله لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي ان انجاني لاتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلاجدنه عفوا كريما. ونجى الرجل ووفى، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط يده بالاسلام فقبل منه، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيعة العامة فجاء كل الناس مسلما، فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه لاخيه من الرضاعة الذي اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فجاء خلفه يمشي والنبي لا يراه، حتى اذا وقف عثمان امام النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه عبد الله بن ابي سرح قال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، فلما رآه سكت. ما بايعه؟ قال يا رسول الله بايع عبد الله، فابى وسكت. قال بايع عبد الله، فبايعه بعد ثلاث مرات، ثم التفت الى اصحابه يقول اليس منكم رجل رشيد؟ اذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا ان يقوم اليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله وما اعلمنا ما في نفسك وما يدرينا ما في نفسك، هل اومأت الينا بعينيك؟ غمز كده بعينه، قم اقتله. فقال عليه الصلاة والسلام انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعين، لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فلا ينجني في البر غيره. الاخلاص هو سر وضعه الله عز وجل في القلب لا يعلمه الا الله، فهو الذي يجزي به دون غيره. فلما كان الاخلاص بهذه المنزلة العالية ثم هو يختصر لنا العبادات، تعرف كيف يختصر؟ قال بعض سلفنا وينسب هذا القول الى بلال بن رباح رضي الله عنه، قال اخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. اذا الاخلاص مختصر طريق الجنة. والوزن يومئذ الحق، ميزان توضع النعم في كفة والأعمال في كفة. وقد علمنا علما أكيدا أيضا أن أعبد رجل على وجه الأرض وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. فيأس، إيأس من هذا الباب، مهما فعل لا تظن في يوم من الأيام أنك توفي نعم الله عليك، إيأس، لا تحاول أبدا. هذا أعبد رجل ما رأت البشرية ماشيا على الأرض بقدمين أعبد منه صلى الله عليه وسلم، يقول هذه المقالة. بل أخبرك ما هو مثل ذلك أو أعلى من ذلك. ثبت بأسانيد صحيحة أن الملائكة يوم ينفخ في الصور تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، والملك إنما خلق ليعبد لا يلهو ولا يلعب، خلق ليعبد. البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يدخلونه إلى يوم القيامة، 70,000 ملك كل يوم، اللي يدخل مرة لا يدخل إلى يوم القيامة من كثرة الملائكة، كلهم يعبدون الله لا يعرفون الأهواء ولا الشهوات. فلما تقوم الساعة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما قدر الله حق قدره. فمتى توفي؟ إلهامك الشكر على النعم نعمة تحتاج إلى شكر، فشكرك يحتاج إلى شكر، فمتى تؤدي الشكر؟ هدايتك نعمة من أجل النعم تستحق الشكر، فمتى تشكر على الشكر؟ ايأس من هذا الباب. طيب كيف بالنجاة غدا؟ الإخلاص، أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. وهناك حديث رواه الحاكم في المستدرك لا أريده محتجا به لضعفه، إنما أريده لتوضيح المقام فقط. فقد ذكر أن رجلا كان يعبد الله في جزيرة، فأنبت الله عز وجل له قحفر مان من الصخر، وأخرج له مثل الإصبع ماء عذبا، فكان يأكل من الرمان ويشرب من الماء العذب ويصلي، ليس له إلا ذلك. فسأل الله تبارك وتعالى أن يقبض روحه وهو ساجد، فلبى له رغبته وقبض وهو ساجد. وكان عمر هذا الرجل في العبادة 600 عام. فلما قبض قال الله عز وجل أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال بل بعملي، قال برحمته ويقول بعملي، الله عز وجل برحمتي بعملي. طيب اعلم ايها العبد انه لا يظلم عندي اليوم احد، ولما تريد ان تعامل بالعدل انا لا اظلم، انصبوا له الميزان، نصبوا الميزان. وضعوا نعم الله عليه، وضعوا نعمة البصر في كفة، هات عبادة 600 سنة، وضع عبادة 600 سنة في كفة طاشة العبادة، ورجحت نعمة البصر. طب أين بقية النعم؟ ما جاء دورها؟ عبادة 600 عام ما وفت بنعمة البصر، قال خذوه إلى النار. فلما جروه إلى النار جعل يصرخ ويقول يا ربي بل برحمتك، أدخل برحمتك. قال أرجعوه، أرجعوه. قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا، برحمتي أم بعملك؟

فهي لن ترى الله عز وجل الا اذا دخلت الجنة. واعلى ما في نعيم الجنة ان يرى الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد: يا اهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا: يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنتنا السعير وثقلت موازيننا. قال: فيكشف لهم الحجاب فيرون الله عز وجل، فما اعطوا شيئا خيرا لهم من رؤية الله تبارك وتعالى. ولما تلا الامام الشافعي رحمه الله قول الله عز وجل: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: لو لم يكن من عقوبة الا الحجاب لكان كافيا، لكان كافيا انهم يحجبوا عن الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: فلما حجب اقوام بالمعصية عرفنا ان اقواما يرونه بالطاعة. استدل بالآية على رؤية الله تبارك وتعالى كما هو مذهب اهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون هذه النعمة العظيمة. فهذا النعيم الاخروي طلبه يظنونه معارضا للإخلاص، وغفلوا وهم علماء السلوك عن طبيعة الإنسان. إن الإنسان لا يعمل إلا إذا أجر. أجري لو نصبت له أجرا عمل، لو قلت له اعمل ولا أجر لك فترت همته. لذلك نصب الله الجنة والنار في باب الترغيب والترهيب. وانتم تنظرون الى الدول التي تتعامل بالقطاع العام فاشلة. ليه؟ لان الموظف بياخد راتبه، عمل او لم يعمل بياخد راتبه في النهاية. انما القطاع الخاص قطاع ناجح. ليه؟ لانه ربط الانتاج بالاجر. يقول لك مثلا قطعة بدرهم. طيب انت عملت قطعة خمس دقائق، ستقول لنفسك: طب لما اقعد فارغة؟ طب انا اشتغل. وكل قطعة بدرهم. لكن انا سأقول لك: عملت قطعة، عملت ألف هو 10 دراهم في الشهر. يبقى المنة تضعف، وهذا شيء لا يمتري عليه اثنان. فكيف يزيل مسائل الترغيب ومسائل الترهيب وبعدين يقول له اطلب وجه الله؟ ان الله عز وجل خلق الانسان كذلك، يضادون فطرة الله وخلقه. والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل في غزوة احد، قال اني قال وكان يأكل التمرات، قال: يا رسول الله ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله؟ قال: لك الجنة. فالرجل يأكل التمرات وبعدين تذكر بقى الجنة ونعيم الجنة. وهذا الكدر والنكد الانسان بيعيش فيه مهما كان ملكا مطاعا متوجا، نكد كلها نكد. انما الجنة دار النقاء الخالص. يعني شوف بقى لما يكون سقفها عرش الرحمن وبعدين حصباؤها اللؤلؤ وطينتها المسك، وما من شجرة الا ساقها من ذهب، وبعدين النساء لا تقل لي جمال لا تصف. ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: لو ان امرأة، لو ان ما يقل ظفر، لو خرج ظفر امرأة من الحور العين عملته للدنيا كده لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. هذا الظفر فقط يضيء ما بين المشرق والمغرب. وان الرجل لا يرى مخ ساقها من وراء الحلل. 70 حلة تلبس 70 حلة ساقها مثل الزجاجة، ترى مخ ساقها من الداخل من الحسن والجمال. وبعدين نساء اهل الجنة الله عز وجل ذكر لهم صفتين، قال: حور مقصورات في الخيام. مقصورة يعني النهاردة المرأة المنتقبة مثلا متشبهة بنساء اهل الجنة. ليه؟ لانها لما غطت نفسها قصرت حسنها على زوجها فلا يراها الا زوجها. حور مقصورات في الخيام لا يخرجن من الخيام. طيب اذا خرجنا وعندهم قاصرات الطرف اتراب تقصر طرفها على زوجها لا تمد عينها لا يخرجن من الخيام. طيب اذا خرجنا وعندهم قاصرات الطرف أتراب تقصر طرفها على زوجها، لا تمد عينها إلا إلى زوجها فقط. يبقى المرأة المتعففة بتتشبه بنساء الجنة، وأنتم تعلمون أن التشبه بالمغضوب عليهم ممنوع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من النساء لم أرهما. من الصنفين النساء كافيات عارية، فكاسية عارية ازاي؟ لبسة هدوم شفاف، فهي كاسية لكن عارية في الحقيقة، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لما تحب تصفر شعرها تقوم تصفره ايه فوق رأسها وعلى ناحية. فالعلماء قالوا ان تصفيف الشعر بهذه الصورة وان لم يكن ممنوعا لذاته، لكن لانه فيه تشبه بالمغضوبات عليهن، تشبه بالمغضوبات عليهن، فيبقى المرأة المسلمة لا تفعل مثل هذا. فالتشبه بالمغضوب عليهم او بالكافرين ممنوع على اي وجه، والتشبه باهل الصلاح مطلوب. فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح. فشوف نساء اهل الجنة متع كلها، الجنة متع كلها. وروى الامام البزار رحمه الله حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام: ان الرجل لا يشتهي الطيرة في الجنة فيخر بين يديه مشوية. الحديث ده بعض العلماء تكلم فيه، لكن انا خطر عليه قصة لطيفة جدا رواها ابو علي الابار في معجم اصحاب الصفدي. بيقول: بينما نحن نسمع هذا الحديث من شيخ من الشيوخ، ورجل كان اتى بابنه كان سنه حوالي 4 سنوات أو 5، قال: ما اشك انه دون السادسة. فقالت انه حالك 5 سنوات. فهو قاعد مع والده في الجلسة، وبعدين الشيخ عمال يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان، وصل بقى للبزار وخد سنة للبزار وطلع. وبعدين ذكر الحديث: ان من اهل الجنة من يشتهي الطيرة فيخر بين يديه مشوية. ام الولد الصغير ام قال ايه؟ على قرصة. يعني ايه يلقط الايه؟ الديك الرومي ده على قرصة. قال: فضحكنا جميعا وتعجبنا من فطنة الولد، إذ أنه علم مع صغر سنه أن الإدامة يحتاج إلى خبز. يعني الولد إيه؟ ولد إيه؟ ولد مفجوع في زمان. يعني يعلم أن اللحم لا يؤكل إلا بخبز، فهو عايز إيه؟ ولد ذكي بقى يلقط الديك وهو نازل من السماء على قرصة كده ياكلها. فهو متع أهل الجنة كلها. ما يحوجك ربك إلى السؤال؟ ما تقولش أنا عايز آكل رمان، عايز آكل تفاح. لا، ما يحدث، بمجرد ما تشتهي تراه امامك. ما هو السؤال علامة الذل، السؤال علامة الذل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لي بعض الصحابة قالوا: اوصنا، قال: لا تسألوا الناس شيئا. فكان صوت احدهم يقع منه، يسقط من يده وراكب الفرس، لا يقول: يا فلان ناولني، ينزل هو يجيبه. لا تسألوا الناس شيئا. ليه؟ لان السؤال ذل، سؤالك ذل، يدل على حاجة. وانت تسأل كده انت غير محتاج؟ لا، محتاج. واحد تايه عن العنوان يسأل اين العنوان، واحد يريد مثلا شيء يحتاج يسأل عليه. يبقى حتى لا يحوجك في دار الخلود والنعيم المقيم، ويبقى انتهى الذل في الدنيا والذل لله تبارك وتعالى، وانتهت الحاجة الى الخلق. يبقى من تمام المتعة انك انت ما تشتهيه تجده امامك. يبقى الواحد كده يضحي بالجنة لشهوة ساعة. انه مغبون، مغبون من ترك الجنة وما فيها لشهوة ساعة. طب انا عايز اوريك كيف الدنيا. الناس بيقولوا: احنا اشتغل يا فلان، يقول لك باكل عيش، يعني كل شغله لاجل ان يأكل خبزة. طيب رغيف الخبز ده اللي انت ممكن مثلا امام ايه صبر كده فول ولا بتاع وتاكل لك مثلا 10 ترغيف، تعرف الرغيف ده حتى تأكله كيف يكون؟ تحرك الارض، حط البذر، تروي بقى، تشيل بقى كل ليلة اعشاب الضارة بالزرع، تفضل تتعاهده يكبر، تحصده، تجمعه وتحمله، توديه الاجران، تدرسه، تفصل التبن عن الايه؟ عن التبن بتاع الغلة مثلا ولا البر، وبعدين تاخده بعد كده تغسله، وبعدين تطحنه تخليه دقيق، وبعدين ترجعه تاني عشان ايه؟ تعجنه، وبعدين تخبزه، وبعدين تاكل. اهو ده رغيف خبز. رغيف خبز، شوف مر بكل هذه المراحل. مصداقا لقول الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في كبد. دنيا ايه اللي انت يعني تقبل فيها الحرام وهي ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما الاعرابي ده او الصحابي ده بيقول له ايه مالي عند ربي ان قتلت في سبيله، قال لك الجنة. هو بياكل بقى التمرات وبتاع، وبعدين قال انها لحياة طويلة حتى اكل هذه التمرات، لسه هستنى في الدنيا دقيقتين خمس دقائق، لا يصلني من الجنة وهذا النعيم المقيم اللي احنا قرأنا عنه في القرآن والسنة الا ان روح تطلع. قال انها لحياة طويلة حتى اكل هذه التمرات، ورمى بالتمرات ودخل في الغمرات فقتل حتى قتل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما الاعرابي ده او الصحابي ده بيقول له ايه مالي عند ربي ان قتلت في سبيله، قال لك الجنة. هو بياكل بقى التمرات وبتاع، وبعدين قال انها لحياة طويلة حتى اكل هذه التمرات، لسه هستنى في الدنيا دقيقتين خمس دقائق، لا يغفلني من الجنة وهذا النعيم المقيم اللي احنا قرأنا عنه في القرآن والسنة الا ان روح تطلع. قال انها لحياة طويلة حتى اكل هذه التمرات، ورمى بالتمرات ودخل في الغمرات فقتل حتى قتل. فتصوروا ايها الكرام ان الحوار كالآتي: جاء هذا الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، مالي عند ربي ان قتلت في سبيل، قال له ولا حاجه. يقول بقى اما اشوف ظل الشجر واكمل الجراب بقى، ياكل بقى التمر على راحته، هو مستعجل على ايه؟ روحه هتطلع وبعدين هيروح فين؟ ما هو لا جزاء. يقوم ده يعمل ايه؟ يقوم يضعف المنه، يضعف المنه. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم لما من حديث ابن عباس لما لقيه جماعه ما كانوا يعرفونه اول مره يرونه، فقعدوا يسالوه، فمن ضمن الايه اللي سألوا امرأة كان معها صبي صغير، حملت الصبي الصغير كده ورفعته وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طب هي المرأة ما سألت عن الأجر، هي تسأل ده ينفع له حج؟ كان قال لها نعم وانتهى الجواب على كده، لكن لماذا زاد لها الأجر؟ لأن الإنسان أجري يبحث عن الأجر، الانسان يبحث عن الاجر. اول ما انت ترى ان الغلام اذا كان له لك اجر عليه وبامكانك ان تاخذه الى الحج فانت هتفرط في الاجر ليه؟ فهذا نوع من الاغراء للناس ان كل واحد ياخذ ولده الى الحج. وانا اعرف رجلا طبيبا كان عنده عيادتين وعنده عمارات وعنده اراضي، وتزوج بابنة خاله وكان يحبها حبا شديدا، والمرأة لا تنجب. فالمهم عمليات جاب الارض عمليات، وطبعا هو كل ما بيعمل عمليات عمال ايه يكسب ويفتتح مشاريع وكده. اخر مرة ذهب فيها للنمسا، الطبيب قال له والله يا فلان يعني ريح نفسك خلاص لا امل. هو طرق عليه اموال طائلة الوه، لكنه لانه يحبها يريد منها الولد، يريد منها الولد. كثير من اللي بيحددوا نسلهم فيقول لك يعني هذا ان بنستكثر يعني من الهم ليه؟ كفايه ولدين ضايعين، احنا نجيب ثلاثه اربعه يضيعوا كمان في عرض الطريق. انما الرجل اذا احب امراته وكلف بها تمنى منها الولد، تمنى منها الولد، وبقدر حبه لامراته يكون حبه لاولاده. وهذا شيء خفي لا يظهره الرجل، لا يظهره الرجل، لكن بيكره المراه يكره الولاد، لا يحبهم ذاك الحب. ده كان بيحب المرأة يتمنى منها الولد، فالرجل يحب ابنة خاله ويتمنى منها الولد، فلذلك لم يتزوج مرة اخرى، انما ايه واصل العلاج. المهم بعد ما الطبيب قال له يا فلان والله لا فائدة، ويعني ايه خلاص يعني الطب اخر كلمة عنده لا فائدة، دي بقى تحتاج الى معجزة من السماء. الرجل رجع من النمسا بدأ يبيع في الملك بتاعه، يبيع ويصرف بقى. فقالوا ايه يا فلان مالك؟ قال انت ليه بتبيع العمارات والاطيان والعقارات؟ قال ولمن ادعها؟ اذا الحافز له كان على ان هو يشتري عقارات ويبني عمارات وبتاع، انه كان يؤمل الولد، كان يؤمل الولد. لكن مثلا لو هو كان العيب مثلا فيه كما يقال، وقالوا له لا فائده يا فلان وريح نفسك والعمليه انت مخلوق كده، فاحمد الله عز وجل بقى على الكرب الذي اصابك، ما كان يخطر ببال يحوش. لمين يحوش؟ لو يائس من البداية. لكن الذي اطال نفسه في الجمع والادخار والكلام ده الامل الذي كان يجري خلفه. هي طبيعة الانسان كده، ان هو لا يعمل الا باجل. فاذا قلت للرجل ابتغي وجه الله بالعمل وانت بقى حكايه الجنه والنار لا يكاد يصل الى الله. ولذلك الله جعل الجنه والنار علامات. لكن انت اذا اردت الجنه واردت وجه الله يبقى خلاص لابد ان تمر من طريق الجنه. فمن اكبر العقبات الموهومه غير الحقيقيه التي يضعها بعض الناس في سبيل السالكين الى الله عز وجل انك اذا قصدت النعيم الاخروي بعملك يبقى انت كده قدحت في اخلاص. لا تكون مخلصا الا اذا اردت وجه الله خالصا. من العقبات ان واحد يقول ان التنعم بالمباحات عقبة في طريق الاخلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا ان طلب المباحات المشروعة لا يعرقل العبد. بالعكس ده لو العبد نظر الى ما اباحه الله له وجد ان هذا يسهل عليه طريق الوصول. يعني كل شيء حرمه الله عز وجل جعل في مقابله عوضا حلالا. كل شيء حتى لا يعني تحتاج الى الحرام. ما هو لابد من بديل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع احدكم صدقة. قال يا رسول الله ايأتي الرجل منا شهوته وله صدقة. فانت شيء بستمتع به يبقى كفاية المتعة لكن ياخذ اجر فوق المتعة. قال ارأيتم ان وضعاه في حرام كان عليه وزر. قال كذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر. فهو لما حرم عليه الزنا اباح له الزواج وملك اليمين والتسري. ده كل ده عوض مباح. فهذا المباح الاصل فيه انه ابيح لك لتصل الى الله بسرعة وبامان كده بلا عقد. وحنظلة رضي الله عنه ظن هذا الامر كما رواه مسلم في صحيحه ان حنظلة قابل ابا بكر الصديق رضي الله عنه في الطريق قال نافق حنظلة ايه الاخبار ايه الحكاية. قال له والله نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. تكلم عن الجنة كأنك تشوف والنار كأنك تراها. فإذا تركناه ورجعنا إلى ديارنا وعافتنا الأولاد والصبيان والضيعات والنساء نسينا كثيرا مما نقول. فيوم يتهم الناس بالنفاق بأنا لسه من 5 دقائق كنت أبكي وقلبي منفطر وبعدين أجي أشيل الولد كده وأقعد أنططه كده وأرقصه وبعدين أدخل على المرأة أهزر معاها ومش عارف إيه. ده أنا إيه ده إيه النفاق ده؟ هو المفروض زعلان أفضل كده زعلان على طول عشان إيه ده دليل على الإخلاص. لكن مش ازعل وبعد 5 دقائق اضحك. فظن ان هذا من النفاق فقال نفق حنظل ايه اللي احنا. قال له الكلام ده قال له والله واني لا اجد ذاك. انا كمان نفس الموضوع برضو اسمع كده تفطر قلبي واسمع عن الجنة يشتاق قلبي وبعدين اول 5 دقائق اروح للنساء اذا انسى الموضوع كله. طيب فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم اول ما حنظل نافق حنظل شيء غاية. نافق حنظلة اول ما وصل رفع الراية نافق حنظلة ايه لا الحكاية. قال له يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين. فاذا تركناك ورجعنا الى النساء والاولاد وعافتنا الضيعات نسينا كثيرا مما تقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون او لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرق. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. الناس فهمت ساعة وساعة غلط. فأما إلين ساعة قلبك وساعة ربك. طب فين ساعة قلبك 24 ساعة. طب فين ساعة ربك إن الله غفور رحيم. ازاي الكلام يعني يفضل يضحك 24 ساعة. وعشان يسلوا الناس عملوا بقى برامج الخواجة بيجي وابو لمعة واخدلك وواحد حياته كلها قائمة على الفشل. تصور حياته كلها قائمة على الفشل والناس يضحكوا بتاع طول النهار بيضحك. اين ساعة الله؟ ما غير موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار قال انك يعني لا تستطيع ان تصل الى الله الا اذا اخذت المباح. هي دي كلمة ساعة وساعة يعني ساعة لنفسك تتمتع فيها بالمباحات التي اباحها الله لك. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وفرسه وولده. كل له باب. جماعة عادي يقول لك مثلا ايه رأسك في حتة الاثاري اللي الالعاب اللي على الكمبيوتر، ويجيب لك الولد ايه رصاصة وبرطانة نزلة ثم داخل البتاع ايه، وبعدين ايه يفضل يلف ساعة عشان يصطاد البرطان كله. احنا انت تتعلم ولدك هذا الكلام تضيع عمره، وبعدين يا ويله اذا فات الوقت المحدد ولسه في برطانة ما نزلتش يرجع له البرطان كله تاني علشان يفضل يضرب بقى ايه طول النهار. اذا فاس بقى 3-4 دورات وما عرفش يجيب البرطان كله يبقى يبكي على نفسه، يبقى احول بقى احول ما بيعرفش ايه يصيب الهدف، ويشغلوا الاولاد بالمسائل دي ويضيعوا اعمار الاولاد بهذه الاشياء. ده هو كل له الباطل الا الثلاثة دول. ان رجل يلاعب امرأته ليه؟ عشان خاطر المرأة شريكة الرجل، ما يدخلش بقى جد، ما يقدرش يدخل جد. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو ابو الجد كله بيقول ينبغي على الرجل ان يكون كالطفل في اهله، فاذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا، ما يفضلش عيل على طول. ينبغي على ايه؟ على الرجل ان يكون كالطفل في اهله، يعني يضحك ويلعب وبتاع، ما يكونش يعني ما اخر من المشكله اللي عرضت عليه في الشهر الماضي واحد مختصم مع امراه وهو بقى لسه ملتزم جديد، والملتزم الجديد عنده ايه شوق كده لكل شيء، نفسه يعمل كل حاجه. اول ما يقرا حديث يبقى عايز يعمل حديث، ده عنده حرارة. لكن الحرارة دي بتضيع عليه الحكمة في التعامل مع الخلق ومع النصوص من شدة الحماس. المهم حصلت اتفاق مع امرأته، فانا زي ايه يعني بعد ما ضربوا بوز لبعض من ساعتين، المرأة يعني ايه قالت بقى اما اروح اصالحه، فرايحة كده ايه وتطبطب عليه كده، قال لها عندك دليل؟ ايه دليل دي؟ عندك دليل يعني تطبطب عليه؟ قال هي دي عايزة دليل يا ابني، انت عايز ايه يعني ايه وحل لكم ايه الطبطاب ولا الطبطبة ولا اشوف بقى لما يكون يقول لها عندك دليل، يوم يسد نفسها ويكسر نفسها، يعني كانت ناوية هي تعمل مسلسل بعد ايه بعد العملية دي، قفل عليها الباب. يعني كانت ناوية بقى بعد الطبطبة تقول له كذا وكذا ومش عارف ايه وبتاع وانت اللي ليا والكلام اللي بيقال في مثل هذه الموضوع، لا قفل عليها وضيع عليها بقية الموضوع. فشوف شوف لا انت مثلا رجل تعبان على اهلك، احيي احسانك لاهلك بالمعروف، كلمة طيبة جميلة، كلمة الحسنة. يعني انت ذات تصرف عليها وتنفق عليها وتكسوها وتكسو اولادها. كثير من الناس يوم يضيع هذا المعروف كله بالكلمة السيئة، لا يرضى، دايما مكشر لا يكاد يرضى. يعني مثلا في شهر رمضان والناس بتوسع على نفسها في شهر رمضان، طالع بقى السلم ومعاه 10-15 كيس برتقال وفاكهة واكل ومش عارف ايه بتاع وكسوة، يفتح الباب عرقان طبعا يوم حاطط كاس، على الله يثمر فيكم كله، يعني على الله يثمر فيكم، ده انت مثلا صرفت 1000 درهم، طب انت ضيعت ال 1000 درهم راح خلاص، او لما تقول له مدفعه مثلا راح ال 1000 درهم، لكن انا مش عايزك تدخل باي فاكهه ولا باي كاس، ادخل ايد ورا وايد قدام، واول ما تدخل السلام عليكم انا والله يعني مقصر في حقكم ونفسي اعمل لكم واجيب لكم لبن العصفور ومش عارف ايه، ويتكلم الكلام ده، الله يتولى جزاءكم، انا لا استطيع ان اجزيكم، اسال الله ان يغفر لكم، اسال الله ان يحسن خاتمتكم. واخد بالك اول ما تقول كده تقول له كفايه دخلتك علينا، ده انت بالدنيا، ده سلامتك عندنا بالدنيا، فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ وشوف يحيي الرجل المعروف وبعدين يخلي الدفء في البيت بالكلام الجميل الطيب، كلام الجميل الطيب، قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. فانت لما تقعد بقى تتكلم وتتساهر وتتسامر مع امرأتك فهذا من اللهو المباح، يبقى انت شوف بتلهو وفي نفس الوقت مباح لك ذلك، ليه؟ عشان تستمر عجلة الحياة. كذلك ملاعبة الولد، ملاعبة الفرس، فرس اللي انت بتاخده مثلا تجاهد بيه في سبيل الله عز وجل، فيبقى كل لهو باطل الا هذه الانواع الثلاثة. ليه؟ لانها تعينك على الجد والسير الى الله عز وجل. فالحياة لا تكون هكذا جافة. وفي الصحيحين من حديث انس لما جاء ثلاثة الى ابيات النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوا عن العبادة، فلما يعني وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بيلاعب النساء ويضحك مع النساء وكان له مع زوجاته يعني مواقف جميلة، بالذات مع عائشة رضي الله عنها، كان له مواقف كثيرة جدا مع عائشة، كان يتلطف معها. هم راحوا لعائشة وعائشة هي اللي بلغت النبي صلى الله عليه وسلم قول هؤلاء الثلاث. دخلوا ايه الاخبار كيف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل؟ ابدا. قالت يكون كاحدكم في مهنة اهله فاذا اقيم للصلاة قام للصلاة يخطف نعله ويخيط ثوبه ويرقع ثوبه زيكم تماما. وبعدين برضو تذكر شيئا من الله اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلهو معها به وكان يباسطها كان يباسطها يقول والله اني لا اعرف غضبك من رضاك. قالت كيف يا رسول الله؟ قال اذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب ابراهيم، واذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. قالت والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك. وفي حاجة كمان، انا اكاد اقطع ان هذا الشيء اللي ساذكره لا يفعله منا احد. في مسند امام احمد عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما نحن في غزوة اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال تقدموا عايزينش مع عائشة لوحده، فقال لها تعالي اسابقك. يجرؤ بالبعض كده السبق. قال فسابقته. قال فتركني ومرت مدة طويلة سنة سنتين شهر شهرين. قالت حتى اذا حملت اللحم يعني بقت بدينة ونحن في غزوة ما، قال لهم تقدموا فتقدموا. هي نسيت بقى الموضوع، قال لا تعالي اسابقك. قالت فسابقني فجعل يضحك ويقول هذه بتلك كده واحد هذه بتلك، وهي نسيت الموضوع. طب بقى مين اللي بيعمل كده؟ يقول لك انا اجري قدامها عشان تركب جمله وتنزل رجليها وخلاص، ويبقى خلاص بقى ما اعرفش اكلمها بعد كده. لا لازم تتسيد ومال شنباتي ده كده في وش ليه؟ يقعد بره في شنباته وبتاع عايز يثبت وجوده. وبعدين واحد يقول لك والله يا اخي انا نفسي اعملها بس انت عارف البيوت الشقه كلها 40 متر ولا 50 متر، اول ما الواحد يبتدي يسخن يدخل في الحيط على طول، فيعني مفيش يعني براح الواحد يجري وياخد راحته ومش عارف ايه. يا اخي العب ريست ولا اعمل اي حاجه، الاشياء الثابته دي اللي انت بدات تحتاج فيها الى مسافات. اظهر للمراه حسن الخلق واظهر لها الود، اظهر لها الود. والمراه دائما تقعد كل شويه كده ايه تقوم تحسس على قلبك تشوف هي لسه مستقره في قلبك ولا لا. لازم تعرف ان المراه كل شويه برضه تريد انها تسمع الكلمه الطيبه. ليه؟ لان الانسان اول ما بيتزوج يكون فيه شوق الى المراه، بعد ذلك يذهب الشوق ويبقى الحب. يعني الرجل لا يشتاق الى المراه، يشتغل طول النهار وخلاص خلاص يعني ما عاد يشتاق اليها. ففي الاول كان دايما ايه يتكلم كلام جميل وكلام حلو، فالمراه بتعتقد ان الرجل لا يتكلم لانه مل، فتقوم هي كل شويه برضه تريد ان تستمع لهذا الكلام الجميل وتريد ان تعلم ان لها حظوه عند زوجها. فتقوم انت ايه من باب الله المباح تقوم انت تسلك هذا الباب عشان تصل الى ربك بسلام، لان انت لو ما عملتش كده هتضيع في الدنيا والاخره. تعرف ليه؟ في الدنيا موريات النجوم في عز الظهر ولا تشكر، وانت رجل بتنفق يعني المراه لا تشكر ونقلت هذا الى الاولاد كمان، فتقوم انت تصعب عليك نفسك. يعني انا لو انا اطعم حيوانا اول ما يشوفنا هيدي ديله انا بقى ايه اللي عملته في دنياتي؟ الواحد يقول لنفسه كده، ايه اللي عملته في دنياتي؟ بقى اكل ويعض ايدي ليه كده؟ ويبتدي تصعب عليه نفسه ويصاب باكتئاب، يصاب باكتئاب بسبب ايه؟ بسبب النكد. يعني الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بزوجة ناشز بيحسد كل واحد ماشي في الشارع، كل رجل ماشي في الشارع يحسده ايه؟ يظن ان هو سعيد. شوف واحد قابل اخاه فوجده يتمتم بشفتيه، قال له يا فلان تسبح؟ قال له احسبك، انا احسب لا اسبح. يعني بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، ماشي يقول حسبي الله ونعم الوكيل بسبب الايه؟ المرأة. لكن انت لو مستريح، طبعا لو انت تعبان لا تستطيع ان تعبد الله، تيجي تقف في الصف ازاي؟ ايه بتمر وانت واقف في الصف عايز تستحضر قلبك تفهم ايه من اللي الامام بيقراها؟ ما انتش عارف. انما لو المرأة صالحة، المرأة جيدة، تقوم تبقى نفسك تروح البيت، خلص شغل عشان تروح البيت. ليه؟ سكن، والسكن ضد الحركة، طول النهار بتتحرك رايح جاي، فالحركة دي تتعب البدن. فأول ما توصل بيتك توصل للسكن من السكون، تقوم المرأة تقابلك وتحمد الله على سلامتك. يوم انت بقى لما تنزل الى الصلاة تنزل بقى انت مستريح الضمير خالي القلب. يبقى المرأة الصالحة تحرز لك الدنيا والآخرة. يبقى انت كيف لا تلهو مع المرأة وبعدين تعرف مفاتيح المرأة منين وتتعامل مع المرأة بذكاء، تعامل مع المرأة بذكاء. وبعدين يا اخي الكريم تعاملك مع المرأة بذكاء رحمة للمرأة نفسها، رحمة للمرأة نفسها. انت عارف اوسع باب في جهنم النساء يدخلوا منه؟ باب كفران العشير. كفران العشير، العشير اللي هو الزوج. رسول عليه الصلاة والسلام اتى النساء في يوم عيد فوعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقنا فاني رأيتكن اكثر اهل النار. فقلنا: يا رسول الله ولما؟ قامت امرأة منصفة: طب لما النساء اكثر اهل النار؟ قال: لان كنا تكفرن اللعنة وتكفرن العشير وتكفرن الاحسان، واذا احسن الرجل اليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. شوف انت اي طبق العشرة شمع تصفيه لك، الشموع دي كلها تصفيها وتقول لك انت عملت ايه؟ انا شفت معك يوم راحة، انا يوم ما تزوجت وانا في نكد. يا امرأة امال فين بقى الايام اللي كنت بتقولي لي امر على الديار ديار وليلة والكلام ده، راح فين؟ كنت بتناسقيني ولا ايه؟ طب حتى اذكري هذه الايام. لكن المرأة كالقدر سريعة الانقلاب. وصحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المرأة لا تستقيم لك على طريقة. اوعى تقول انا مذهبي واحد، لا، مع النساء لازم يكون لك زي جحر الفأر 100 باب 100 باب اتقفل عليك الباب ده يبقى لك طرق اخرى تسلك بيها 100 مذهب تكون مع المرأة. ليه؟ لان المرأة كالقدر. انا ممكن تلاقي غضبانة، غضبانة من ايه؟ والله انت ما تدري. طب فرحت كده فجأة كده وصرت واستنارت من ايه؟ برضه ما عرفش. في نساء كده زي امشير ما تعرفش الريحة تجيلك من ايه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بينبه النساء، كل مرة ممكن تكون صوامة قوامة عابدة جاهدة تتكلم في المسجد مثلا للاخوات وتشرح له في التوحيد والفقه والبتاع ده، تسمع كلام مع قلبك يتفطر. اول ما تدخل لزوجها تفقد كل الحسنات، تفقد كل الحسنات. زي النبي صلى الله عليه وسلم انبه وقال ايه؟ يا معشر النساء تصدقنا فيني رأيتكن اكثر اهل النار. العجيب يا جماعة، بسبب الفوضى العلمية في هذا العصر وانه لا يوجد حمى للدين ولا احد ياخذ على ايدي المنحرفين، في امرأة لبنانية صحفية نشرت ايه؟ كتاب. الكتاب ده كان عبارة عن مقالات نشروها في الجرائد اللبنانية والمجلات، وعلماء الدين يردوا والنسوان يردوا من ناحية تانية. ايه بقى خلاصة الكتاب العجيب ده؟ اولا عنوانه: هل النساء اكثر اهل النار؟ ده عايزين حرية المرأة حتى في، يعني عايزين المساواة حتى في كمان، هي في ايدينا. فالمرأة بتقول ايه؟ بتقول يعني ان في حديث بيقولوا ان البخاري رواه، لكن البخاري فيه احاديث موضوع. المرأة اللي بتقول هذا، احد هذه الحديث الموضوعة هذا الحديث ان كنا اكثر هنا، قالت كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قامت قايلة ايه؟ وعلماء الحديث بيقولوا ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن. يا ولد شوف التوصيل العلمي ده ايه، صحة السند لا تستلزم صحة المتن. اكبر مشكلة ان يأخذ الاغمار الجهلة كلام العلماء فيتكلموا به. القاعدة دي صحيح، صحة السند لا تستلزم صحة المتن. ممكن السند يكون صحيح والكلام وحش منكر. ليه؟ لان كان زمان اي واحد عايز يفتري حديث على النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب له اي سند جميل، لان كان زمان الناس بيتكلموا الاسانيد. ايه يا فلان انت لماذا تفعل كذا؟ يقول له حدثني فلان عن فلان عن فلان انه قال كذا وفعل كذا. الاسانيد عندهم كان زي ما انت بتتكلم كده، يحفظوا الاسانيد. حتى الشحاتين كانوا بيشحتوا الاسانيد. مره واحد واقف على المحطه مثلا وبيشحت، فالمهم ايه، قاعد يتكلم ويقول حدثني فلان، ما فيش حد عبره. فقام قايل ايه؟ طيب هوريكم يعني. حدثني يزيد بن هارون عن فلان عن فلان وساق سند ايه كالذهب. ائمة كلهم معروفين للناس. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سأل السائل فلم يسأل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم 3. تروحوا بداية دلوقتي اهو ما حطوش فلوس. فالمهم الناس ايه اعطوه، فقام واخد المنديل صبغ كده حطه في جيبه ايه وهرب. هو الرجل مشي من هنا وجاء يزيد بن هارون. قالوا له ان في رجل هنا حدثنا عنك حديث كذا وكذا. قال: كذب عدو الله ما سمعت به. فهو الرجل اللي عارف ان يزيد بن هارون امام كبير، فيقوم ايه يذكر سنه وينسبه اليه. فساعات السند يكون صحيح ويكون واحد كذاب من دول عمل ايه متن او كلام كذب وقام مركبه على السند. فالعلماء من هنا قالوا ان صحه السند لا تستلزم صحه المتن. لكن لو في امام جليل اتى بسند صحيح يبقى المتن لابد ان يكون صحيحا، لان الامام لا يمكن ينخدع بمثل هذا. يبقى اذا اورد امام جليل سندا صحيحا يبقى لابد ان يكون المتن صحيح. فكيف بالبخاري الذي جمع اصح الصحيح في كتابه؟ لكن المرأة مش فاهمة شرط هذا الموضوع خالص، وتقول ان ابن الجوزي بيقول صحيح سند. طيب يا امرأة المتن منكر ليه؟ قالت سند صحيح مظبوط لكن المتن منكر. طب اين سر النكارة في المتن؟ قال لك يعني مثلا باع الرسول عليه الصلاة والسلام ابو الذوق كله وابو الاخلاق كلها، يوم يجي النساء في يوم العيد يقول لهم انت في جهنم وبئس المصير، بدل ما يقول لهم كل سنة وانتم طيبين وبعود الايام ها وعقبال كل سنة ها يوم يقول لهم انت في جهنم وبئس المصير. يعني كده هو ابو الذوق واحنا اتعلمنا منه الاخلاق وتعلمنا منه الذوق يوم يعمل مسألة زي دي؟ يعني ليس هذا من المناكير؟ طب مين اولى بدخول جهنم وبئس المصير؟ الرجال اللي هم عملوا القنبلة الذرية وعملوا الصواريخ على راس القارات وهم اللي عملوا اسلحة الدمار الشامل والحروب كلها من نتاج افكار الرجال؟ انما المرأة اللي قاعدة في المطبخ رهينة الثوم والبصل رهينة المحبسين ها وعمالة تخرط في مش عارف ايه وبتاع وبتستنصر جوزها وعمالة تخدم عيالها ومكسورة الخاطر والجناح، ده الغلبانة دي تدخل جهنم اكثر من الرجال؟ لا، ده العدل ان يكون الرجال هم اللي يدخلوا الجنة اللي بتاعتهم النار وبئس المصير. وشوف ومؤلفة كتاب وبترد على علماء الدين الرسميين وغير الرسميين في المسألة دي. لا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا تستقيم لك على طريق. لذلك المرأة لو ارادت ان تحرز الجنة اذا تطيع زوجها طاعة عمياء في المعروف، طاعة عمياء في المعروف، لان كل انسان في الدنيا طاعته مقيدة بقيدين. حاشا الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته مطلقة وطاعة الله عز وجل مطلقة، يأمر فتسمع بلا نقاش. انما اي انسان فينا طاعته مقيدة بشيئين، بالمعروف وبالاستطاعة. فاذا امر بالمعروف وليس في الاستطاعة لا طاعة له، اذا امر بما في الاستطاعة وليس من المعروف فلا طاعة له. يبقى بنقول للمرأة ان مفتاح الجنة الاعمال الصالحات وسن المفتاح طاعة الزوج في المعروف. والرسول عليه الصلاة والسلام رأى أسماء بنت يزيد بن السكن قال أي هذه أداة بعل أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت لا آلوه، يعني لا أقصر في طاعته. قال فإنما هو جنتك ونارك. قال فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ثم يذكر العلة، ينبغي على المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتقي نار جهنم. فيبقى أنت أخي الكريم لازم تحسن التعامل مع المرأة. ليه؟ لأنها هي التي توصلك إلى الله عز وجل. فانظر له المباح لكن حياتك كلها عليه، حياتك كلها عليه. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لحنظلة ساعة وساعة قصد ان انت لما تلاعب امرأتك حتى تتزود بهذه الملاعبة الحلال على فعل ما امرك الله عز وجل به من الواجبات المستحبات، يبقى ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ان يضيع حياته بل يجعلها حياة موائمة. فحنظلة رضي الله عنه ظن هذا، وهؤلاء الناس الذين ذهبوا الى بيات النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا كذلك. وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يعني، فقالوا والله هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، عمل ولا ما عملش هو داخل الجنة، هو الذي سيقرا حلق الجنة بيده، ربنا راضي عليه. المهم احنا بقى دور علينا بقى، هو كان بيلاعب النساء واحنا فاضيين نقعد نلاعب النساء. وساعات المرأة كده كنا بتحب الملاعبة كثيرا وبتاع وتقعد تضحك وتسامر وبتاع، هتضيع عليا حياتي، لا انا لازم بقى ابقى خنشور كده وادخل بقى ضارب بوز عشان ايه اصلي. فقام واحد قال خلاص انا لن اتزوج النساء خلاص. واحدة قال يا رسول صلى الله عليه وسلم انا بقى ايه ساصوم الدهر والتحت انا اقوم الايه الليل. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعائشه قصت عليه الحكايه فزع. ليه؟ لان اذا رايت القدوه لم يملا عينك يبقى يوشك ان يسقط من نظرك. هذا الاسوه القدوه زي تنزلت التحت وهو اسوتك وقدوتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على الميزان ميزان الاسوه، فقال الصلاه جماعه جاء الناس. قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وكذا؟ أنا إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي سنن أبي داود لما جاءت خويلة بنت حكيم إلى عائشة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل برآها خرجت خويلة، فبيسأل عائشة قال يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة، ليه كده شكلها رثيث ودبلانة كده؟ قالت يا رسول الله هي عند رجل يقوم الليل ويصوم النهار فأهملت نفسها وأضاعتها. تتزين لمن؟ رجل لا ينظر إلى هذه الأشياء، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، أبوه عايز يزوجه ومش عايز يتزوج، زوجه بالعافية. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رجلا قواما يقوم كل ليلة بالقرآن كله، كل ليلة يقرأ القرآن كله في الصلاة، ويصبح الصبح صايم. فالمهم بيقول أنكحني أبي امرأة ذات حسب من قريش، أنكحني يعني هو لم يكن له رغبة في النكاح، زوجه غصب عنه. قال فلما أدخلوها علي، العادة إن الرجل يقول فلما دخلت بها من تمام قومت عليها، يقول فلما دخلت، لا هو هي هم دخلوها عليه، لم يكن يريد أن يتزوج، هو دخلوها عليه من هنا، قام واخد في الغرفة الثانية وإيه وراح يصلي، مغلوب مغلوب على حب الله وحب طاعته، فراح لحبيب، نسي بقى المرأة دي لم يكن له فيها مأرب، وبعدين قعد يصلي طول الليل والمرأة قاعدة منتظر الرجل، والرجل ايه في مكان آخر. الصبح بدري عبد عمرو بن العاص نازل بيطمئن بقى، عارف ان ابنه ممكن يعمل الحركة دي. اول ما دخل على طول دخل على ايه زوجة الابن، ايه اخبار عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه، او قالت هو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال فجاءني ابي فعزمني وعضني بلسانه، وانت عارف اللسان بيعض، اللسان كالكلب العقور، ما هو الاعراض لا تنهش الا باللسان، يبقى لما واحد يتكلم في عرض انسان يبقى كأنه نهش زي الكلب بالضبط ما بينهش اللحم. لذلك قال عضني بلسانه وعزمني، شتمه يعني، وقال انكحتك امرأة ذات حسب من قريش فاعضتها الى اخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال القني به، وبعدين قعد يتدرج به وقال ايه فله فمن رغب عن سنة فليس مني. اه اسمال ابن مضعون رجل يريد الله والدار الاخرة، فظن بقى ان الله مع النساء والكلام ده حيضيع عليه الاخرة، فترك النساء وايه ومضى في طريقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اول ما شاف المرأة كده لها هيئة الرث بزة، قال يا عائشة ما ابز هيئة قويلة؟ قالت يا رسول الله لها رجل يقوم الليل ويصوم النهار فاهملت نفسها وضاعتها. فارسل الى عثمان اول ما لقيها، قال يا عثمان ارغبة عن سنتي؟ قال يا رسول الله بل سنتك اطلب. قال فاني اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حنيفية سمحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى الجماعة اللي بيظنوا ان المباحات عرقلة للعبد في طريق الوصول الى الله اخطأوا، ما تدبروا القرآن ولا السنن. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من الذي حرمها؟ أنت بس استمتع بالنعمة واشكر الله عز وجل أن أنعم بك، أن أنعم بها عليك، لأن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني إن شكرتم ما يفعل بعذابك، ماذا يعود عليه تبارك وتعالى من عذابك وعذاب أهل الأرض جميعا. يبقى دي من العقبات الموهومة التي يضعها الناس في طريق الإخلاص. يبقى طلب النعيم الأخروي لا بد منه، وهو الذي يطول نفسك في الجد إلى الله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة الكرام، ختاما لهذا الكلام نقول لك احذر قطاع الطرق إلى الله. انت بتمشي في السوق وعامل ليه لجيبك سستة، ليه وعامل للسستة ايه ليه؟ يقول لك اصل اللص لو ظريف وولد كده ايده خفيفة ها ممكن يفتح السوستة واخد المحفظة، فيوم ايه عاملها بقفل علشان الحرامي ما ياخدهاش. لا، ده انا عايزك تعمل السوستة دي على قلبك، لان في لصوص في طريقك الى الله يسرقون قلبك ويخلبون لبك بمظاهر ابهات كده فيها ورع وتقوى، وتجد الرجل زاهد وعابد وبكاء، وهنا خط اسود وهنا خط اسود، ايه فلان الخطين دول؟ يقول لك من كثرة البكاء من خشية الله، خلاص قالوا خطين سود، اول ما يقول لك كلمتين دول يسمعك يقول اسأل الله الجنة، اعوذ بالله اعوذ بالله، تسأل الله الجنة. ايوه يا اخي سأله الاخلاص، الاخلاص، اسأل الله وجهه. انت كأجير السوق اول ما تسمع منه كلمتين دول هو رجل مخبت عابد زايد، فيقوم يقع في روحك ان الرجل صادق. اهو ده لص يعني اشد لصوصية من الرجل الذي سرق جحا. تعرفين الرجل اللي سرق جحا؟ اصرف لص. بيقول لك جحا مرة ذهب الى السوق، وبعدين برضو ايه رابط المحفظة بتاعته بسلبة كده ولا بحبل، ومطمئن 100% ان المحفظة لا تسرق. رايح السوق قابله رجل، ايه جحا الى اين؟ قال له الى السوق اشتري حمارا. قال له اقول ان شاء الله. قال له ان شاء الله ليه؟ حمير في السوق والمحفظة في جيب. دخل السوق بيبص كده بيدور على المحفظة لم يجدها. انا اعرفش الرجل حرامي كيف فك الحبل. الحل هو الحبل. ها؟ فالمهم بيدور على المحفظة لم يجد الايه؟ النقود ولا المحفظة. رجع طبعا بلا حمار. قابله صاحب، اين الحمار؟ قال له المحفظة سرقت ان شاء الله. فهذا رجل ظريف جدا اللي سرق منه المحفظة وعاقبه وعاقبه. ولا نجد احمق من هؤلاء من قطاع الطرق الى الله عز وجل، ويلبسون الشيء الرديء لبوس الايمان، اهل الايمان والتقوى والاخلاص والورع، ما وجدنا لهم مثلا احمق من مثل الذي يضربه المصنفون في الحمق، وكيف يجني على اهله ويجعل صاحبه مضحكة بين العالمين. بيقول لك ان خرج رجلان من الحمق، كل واحد ركب الايه الركوبة بتاعته، وبعدين الطريق طويل. قال له يا اخي احنا نفضل ساكتين كده، يلا بقى كل واحد يحكي حكاية ويتمنى على الله، فان الطريق يقطع بالحديث. فالاولان قال اسأل الله ان يرزقني بقطيع من الغنم اشرب من لبنه والبس من صوفه واكل من لحمه. والثاني مايلي وانا اسأل الله ان يرزقني بقطيع من الذئاب ارسلها على غنمك فتأكلها. الا ايه ده؟ هي دي الصحبة؟ هي دي الاخوة؟ ترسل قطيع من الذئاب تأكل غنمي؟ المهم تشاجر وتقاتل وضربوا بعض، وبعدين هدأ وقعدوا يتلاومون وبتاع، وازاي ترسل ذئاب على غنمي؟ فقال له خلاص احنا بقى عشان خضر ايه لازم نحكم اول قادم. رأوا قادم رجل ايه كده كبير، شيخ كبير في السن، وراكب حمار ومعه زقان من عسل، وربط الزقين بايه بحبل، هنا زق وهنا زق، وهي الاناء الكبير من الفخار. وقف يا عم ايه الحكاية؟ والله احنا كنا ماشيين وبتاع وكنا نتمنى على الله، فانا بقول غنم ده بقول ديار، يرضيك الكلام ده؟ الرجل اول ما سمع الكلام ده قفز من على الحمار بتاعه ونزل مسك الايه العسل واراقه على الارض، وقال اراق الله دمي مثل هذا العسل ان لم تكون احمقين. طب ايه رايك ان هو احمق منهما؟ طبعا هذا شيخ الحمقى، وانت لما تريق العسل على الارض وانت ايه اللي كتب؟ فهو بقى عايز يمثل، يمثل اراق الله دمي مثل هذا العسل ان لم تكون احمقين. فهو الرجل اللي بيقطع الطريق الى الله عز وجل احمق، واحمق منه من يعطيه قلبه الذي به قوام حياته في الدنيا والآخرة. يبقى انت ماشي الى الله اعرف ان على الطرق على هذا الطريق لصوص، لا يريد جيبك ولا محفظتك اطلاقا، انما يريد قلبك. فيلبس بقى لهذه الاصطامات الكبرى لبوس الشرع ولبوس الورع واللبوس الجميل. تبقى العلاج ايه؟ العلاج ان تكون على صلة بالعلماء الربانيين، هم الذين ينصبون لك دلائل الهدى من الكتاب والسنة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.